يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. إذا توجيه وتعليم من الله جل وعلا إلى من؟ إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يطلع المولى جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على صفات المنافقين الذين جعلهم الله جل وعلا في كتابه شرا من الكفار، فقال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعوذ بالله، يعني أسوأ مكانا من الكافر. إذا يحذر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من النفاق وأهله، ويشرح لنبيه صلى الله عليه وسلم صفة المنافقين، فيقول المولى جل وعلا للحبيب عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا المنافق يقول الشهادة أم لا يقولها؟ يقول الشهادة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه لا يقولها مخلصا بها. ولذلك عندنا في ديننا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة هذا المخلص بها، أما من قالها نفاقا فلو ظل يرددها طيلة عمره ما أدخلته الجنة. إذا نسمع إلى كلام الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي أنهم ما عنوا ذلك وما قصدوه حقيقة، وإنما ما قالوا ذلك إلا مراء ورئاء الناس، وحتى يستطيعوا أن يقتربوا قدر الإمكان منك فيهدموا دين الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، وجنة أي حاجز وحال، فهم اتخذوا أيمانهم جنة، أي كلما جاء الإنسان وقال لهم أنتم فعلتم كذا قالوا والله ما فعلنا، أنتم قلتم كذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما قلنا، أنتم فعلتم هذا قالوا والله ما فعلنا. اتخذوا أيمانهم جنة أي حماية، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خلاص أعمى الله جل وعلا بصيرتهم. إذا هذه هي الصفات التي شرحها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق، وتابع الله جل وعلا في الآيات: وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع. يا انظر للواحد منهم ما شاء الله دكتوراه علم، وإن يقول تسمع لقول الكلام جميل رائع يقع على الأذن موقع يعني طيب، وتسمع له الأذن، يحسبون كل صيحة عليهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. إذا النفاق أخي الحبيب، ما هو النفاق في الإسلام؟ وما هي صفات المنافقين؟ وما هي أنواع النفاق؟ النفاق أخي الحبيب، أولا تعال ننظر إلى اللفظة في حد ذاتها، لفظة النفاق في اللغة العربية لماذا سمي النفاق نفاقا؟ لأنها كلمة مأخوذة من مصدر نفقة، ونفقة دائما ما ونفقة تعني خرج، وذلك لأن المنافق يدخل في الدين فيخرج من الجانب الآخر، نفقة يعني خرج، ولذلك نحن نسمي النفق نفقا. لماذا؟ لأنك تدخل من طرف فتخرج من الآخر، لذلك تسمى الأنفاق أنفاقا، ومن هنا أخذت كلمة النفاق. فعلم النفاق بأنه رجل دخل في أمر وخرج منه، وأما المعنى الشرعي فهو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. طيب النفاق على أنواع، منها ما يعرف بالنفاق العملي، وهناك ما يعرف بالنفاق الاعتقادي. النفاق العملي قد تجد في بعض المسلمين، النفاق العملي قد تجد في بعض المسلمين وهو لا يخرج المسلم عن دينه. يعني المسلم إن كان فيه بعض صفات النفاق العملي فهو هذا المسلم، وهو ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي حديث آخر: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه صفات قد تجدها في مسلم، قد تجد مسلم يقول لك أو يكذب عليه، ولكن مسلم لا يزال على الإسلام ولا يستطيع أحد أن يقول أنه غير مسلم أبدا. قد تجد مسلم يخون الأمانة، قد تجد مسلم يغدر، قد تجد مسلم يفعل كذا وكذا، ولكن هذا لا يخرجه عن دائرة الإيمان. كالمسلم الذي يشرب الخمر يظل مسلما حتى يموت، حتى وإن داوم على المعصية ومات عليها. نعم، توعد الله سبحانه وتعالى بالعذاب والتنكيل وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكنه مسلم على الإيمان والتوحيد، لأن الإيمان مسألة عقيدة. الإيمان مسألة عقيدة. طيب، إذا هذا النوع الأول من أنواع النفاق نسميه النفاق العملي، وهذا صاحبه لا يزال على الإسلام وإنما فيه من صفات المنافقين. وهذا النوع الثاني وهو مناط الكلام اليومي. لماذا؟ لأنه من الخطورة بمكان. والنوع الثاني هو ما يعرف في الإسلام بالنفاق الاعتقادي، وهذا النفاق الاعتقادي يخرج صاحبه من الدين والعياذ بالله. إذا عندنا نوعين من النفاق، نوع يسمى بالنفاق العملي هذا تكلمنا فيه، والنوع الآخر يعرف بالنفاق الاعتقادي. صنفه بعض العلماء على 6 أنواع وبعض العلماء على 8 أنواع. طيب، تعال نتكلم في هية النفاق الاعتقادي. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تقيم نفسك حتى تعلم الخطأ من الصواب، ولا يستطيع الإنسان أن يقيم نفسه وأن يشهد على نفسه بالإيمان حتى يعلم معنى الكفر والشرك. هذا أمر طبيعي، الإنسان إذا أراد أن يعلم الإيمان فعليه أن يعلم أولا ما هو الشرك حتى يتجنبه ويعلم حقيقة إيمانه، فلا يقع في أمور محظورة أو في أمور تديه، يعني فيما لا تحمل عقلان. طيب، العلماء قالوا النوع الأول من أنواع النفاق الاعتقادي، قالوا بغض الله، أعوذ بالله، أن يبغض إنسان الله سبحانه وتعالى، بغض الله، أن يكون هناك إنسان عنده كره لله سبحانه وتعالى، كل إنسان إنسان، وهل هناك إنسان عاقل يبغض الله سبحانه وتعالى؟ نقول أخي الحبيب، أصلا هذا النفاق يسمى نفاق اعتقادي، فمسألة نفاق اعتقادي أن صاحبه لم يعد مسلم، وإنما هو يظهر فقط الإيمان للمسلمين حتى يقترب منهم ويستطيع أن يصل إلى قلوبهم. النوع الأول بغض الله، وأضع هذا الكلام في بعض ألسنة الناس والعياذ بالله. قد تجد البعض على بعض شاشات التلفاز يقول لك يعني لماذا شرع الله هذا الأمر؟ لماذا شرع الله هذا الأمر يعني؟ يعني ما الداعي لهذه النقطة؟ أو ما الداعي لهذا؟ وتجد بعض الناس حتى بعض العتباء أو من يقال عنهم عتباء في بعض الصحف وفي بعض المجلات وفي بعض الكتب تجده في أعماله الأدبية يتطاول على الله سبحانه وتعالى ويصف الله جل وعلا بما لا يليق من الأمور اعتمادا على أن هذه الحرية فكرة عن الله. لا نسميه في الإسلام كفر ولا نستحي من ذلك، يسمونه هم أدب، هذا أمر يرجع إليهم، نحن لنا ديننا نعلمه جيدا. بغض الله جل وعلا من الأمور التي تخرج من الإسلام لا نستحي في قولها، يعني هذا الأمر طبيعي. إذا هذا النوع الأول من أنواع النفاق، البغض الله سبحانه وتعالى، لا يستقيم أن يدعي الإنسان الإيمان والإسلام وهو يبغض الله سبحانه وتعالى، إذا هذا نوع أول. طيب، النوع الثاني، إذا بغض الله أو بغض بعد ما أنزل الله، إذا تعالى بعض بغض الله أو بغض بعض ما أنزل الله، وهذه يعني قضية ضع تحتها 100 خط أحمر، بغض الله أو بغض بعض ما أنزل الله. هناك أخي الحبيب فارق كبير بين الإنسان لا يسير على منهج الله سبحانه وتعالى، ولكن يعلم في قرارة نفسه أنه على خطر. وهذا حال الكثير منا، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا. هذا حال البشر جميعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء. نحن جميعا أصحاب معاصي وذنوب، من التحى منا ومن لم يلتحي، من لبس جلبابا أم من خلعه، الجميع يخطئ كما علمنا صلى الله عليه وسلم. كلنا نخطئ، حتى الصحابة رضوان الله عليهم أخطأ بعضهم وأقيمت عليهم الحدود. إذن العصمة لا تنفع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك فرق كبير بين إنسان يعصي الله جل وعلا ويعلم في قرار نفسه أنه مذنب، وهو في حزن دائم يعني، ويتمنى أن يتوب الله جل وعلا عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذه المعصية، لأنه يعلم أن هذه معصية في جنب الله سبحانه وتعالى. وفرق بين رجل آخر أقول لا، هي أصلا مش معصية أصلا، إيه اللي خلاها معصية يعني؟ محور يعني. إذا شتان، هناك فارق كبير بين الأمرين. يعني قال العلماء: الرجل الذي يزني ويموت على الزنا مسلم. انظر، الرجل الذي يزني ويموت على الزنا مسلم، حتى لو مات عنه مسلم، لا يستطيع احد ان يقول غير ذلك. نعم مسلم مرتكب لمعصيه، هذا امره الى الله سبحانه وتعالى، لانه مسلم على الاسلام. ولكن الرجل الذي لم يزني مره واحده وهو يقول الزنا اصلا حلال، كل واحد حر في جسمه، يعني عظيم، انا حر في جسمه، حدش له دعوه. قالوا ان هذا الرجل ليس بمسلم وان لم يزني. اذا شتان بين الامرين، لان الامر معلق بالاعتقاد، الامر معلق بالاعتقاد. اذا انظر الفارق كبير جدا بين انسان يرتكب المعصيه ويعلم انها معصيه، وانسان يبغض اصلا ما شرعه الله. ولذلك تجد العديد ممن ينتسبون الى عمل قوم لوط، اغلب 90% منهم ملحدين والعياذ بالله، حقيقة والله 90% ممن ينتسبون الى عمل قوم لوط في عصرنا هذا ملحدين. لماذا؟ لانه رفض ان يترك المعصية، فانتقل معه الامر من المعصية انه رفض اصلا النهي عن المعصية، انتقل من رفض المعصية الى مرحلة رفض النهي اصلا. يعني ماذا اقول؟ يعني لماذا، يعني لماذا منع الله هذا الامر؟ يعني انا فرفضه للمعصية انتقلت بالكلية الى رفضه للدين والشرع. اذا بغض الله او بغض بعض ما انزل الله، هذين لونين من النفاق الاعتقادي يخرج صاحبه من الملة. طيب هذا النوع الاول والثاني. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها براءة في هذا. رجل كذب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له مسلم، والله ان ضل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. تكذيب الرسول هذا نفاق اعتقادي مخرج من الملة. تكذيب الرسول او تكذيب بعض ما جاء به الرسول، طالما انه ثبت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بالدليل القطعي، وعلمت ان الامر منسوب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم تساورك في نفسك ريبه ولا شك في نسبته. يعني قيل لك الحديث تقول طيب صحيح ولا ضعيف، فرجعت الى اقوال العلماء فعلمت انه صحيح راسخ، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ثم كذبت انت به، فأنت في مشكلة، مشكلة كبرى، لأن هذا لون من ألوان النفاق الاعتقادي، كما فعل الجليس، وكان رجلا أظهر الإيمان وأبطل الكفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل غزوة تبوك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبيع الواحد منهم سريرة ليشتري به سيف يقاتل به في سبيل الله. يعني كانوا يضحون بكل ظالم ونفيس في سبيل الله جل وعلا. فأتى غلام كان ربيبا للجليس، فقال له الجليس: ما حال الناس؟ فقال: يبيعون ما يملكون ليشتروا به عدة الحرب. فماذا قال الرجل؟ قال: والله لو كان ما جاء به محمد حق فنحن شر من الحميد. الرجل لاحظ الرجل عند الصحابة مسلم، يعني ظاهره عند الصحابة والله يعلم مسلم، يعاملونه على الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن قال في خلوة مع هذا الغلام، قال لو كان ما جاء به محمد حق فنحن شر من الحبيب. هذه كلمة كفر، لأننا ندخل الإسلام بكلمة، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيصير الكافر مسلما. يعني لو أراد كافر أن يكون مسلم الآن يشهد في قلبه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصبح مسلم، وإن لم ما صلى وحتى ولكنه صار مسلم. كلمة واحدة تدخل الإسلام، والكلمة تخرج من الإسلام والعياذ بالله. كما ندخل بكلمة قد يخرج المرء بكلمة. إذا تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا النوع الرابع بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبغض الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبغض رجل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البغض للنبي صلى الله عليه وسلم هذا والعياذ بالله نفاق، نفاق اعتقادي مخرج من الملة. يقول الإنسان وهل يستطيع أن يبغض رجل مسلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول له يا أخي الحبيب، على عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان يعرف المنافق من فعله. عمر رضي الله عنه كان يقول لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا من المسلم إلا ما بدا منه، لا يحكم على المسلم إلا بأفعاله وأقواله. يعرف المنافق من غير المنافق، يظهر في كلامه وفي أفعاله وفي تصرفاته. إذن رجل على عهد الصحابة رضوان الله عليه لم تكن هناك بطائق، يعني لم يكن المسلم يحمل بطاقة مكتوب فيها مسلم، ولكن كان يعرف بتصرفاته، وكان المنافق أيضا يعرف بأفعاله وأقواله. ولذلك اليوم سبحان الله في بعض الجرائد خاصة قبل أن تقوم الثورة كانت تنشر مقالات من كتاب ينتسبون للإسلام، وأنا أرضى بنفسي أن أقول أنهم مسلمين، لأن الكلام يكذب، الفعل يكذب القول، الفعل يكذب القول، فينشرون مقالات على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق ما فيها من تهجم على الحبيب عليه الصلاة والسلام ومن هجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحكم بإيمان هؤلاء؟ والله لا يحكم عليهم إلا من أقوالهم، كما حكم آباؤنا من الصحابة رضوان الله عليهم على المنافقين من ألسنتهم وأفعالهم، فهكذا يعرف المنافق. طيب، إذا بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تجد بغض بعض ما جاء به الرسول، يعني على سبيل المثال السواك كان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة، كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيه يعني طهور للفم ومرضاة للرب، يعني الذي يتسوق فينظف أسنانه فهذا يطهر فمه ويرضي ربه، كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. لا نقول أن الذي يتسوق على معصية لا نقول ذلك، ولكن نقول هذه سنة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي لا يتسوق لا أمر عليه براحته، يعني ليس هناك مشكلة في الأمر. طيب الذي يستهزئ بالسواك، لا هذا مجال آخر، هذه شريحة أخرى، هذا مكان آخر نهائي، يعني كونك لا تفعل هذا الأمر يرجع إليك، لا تثريب عليك، لا مشكلة في الأمر. وأما أن تهزأ فبمن تهزأ؟ تهزأ بالسنة أم بصاحبها صلى الله عليه وسلم؟ إذا الاستهزاء بدين الله جل وعلا هذا علامة من علامات النفاق الاعتقادي، علمنا الله ذلك في كتابه، فقال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الاستهزاء بالدين نفاق اعتقادي لا مراء ولا جدال فيه. اذا مساله اني لا استني ولا افعل امر النبي صلى الله عليه وسلم، وامر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون على ثلاثه انواع. النبي من امره ما هو واجب ان ياثم صاحبه ان لم يفعله، كاكل الحمار مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الحمر الاهليه. إذا قرأت القرآن لا تجد التحريم، إذا قرأت كتاب الله لا تجد أن الحمار لحمه حرام، ولكن تجد حرام في من؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه عليه الصلاة والسلام. إذا جاء مسلم وأكل لحمه يأثم. لماذا؟ لأنها سنة واجبة. جميل؟ طيب، هناك من السنن ما هو مؤكد، وهناك من السنن ما هو مستحب. كونك لا تستني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر، وكونك تستهزئ بأي سنة سواء كانت واجبة أو غير واجبة فهذا بند آخر. ولذلك الرجل الذي كان في غزوة تبوك وجلس إلى جوار واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، فنظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء. يتحدث عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأذكركم مرة أخرى بأن الصحابة هؤلاء كانوا بشر، بمعنى أي كانوا يخطئون ويصيبون. وواحد من الصحابة شرب الخمر وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، وصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. يعني كانوا بشر، كانوا بشر. ولكن اسمع إلى ما قال المنافق، نظر إلى الصحابة فقال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يعني كانوا قال كده بالبلدي، الصحابة دول من هم؟ مالهم عاملين كده ليه؟ ده بياكلوا عمال على بطال، مالهمش غير الاكل والكذب وساعه المعركه تلاقيهم جبنات بالبلد بتاعنا. قال هذا الكلام، فماذا قال له الصحابي الجالس الى جواره؟ قال له: لا والله بل انت منافق. الله، على طول كده ما خدش يعني على طول حكم؟ نعم، لان المنافق يظهر من لسانه. قال له: لا والله بل انت منافق. وش عقول قبل ان يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يفتح عن قلبه؟ لماذا؟ لان اللسان يخبر ما في القلب. فقال له: لا والله بل انت منافق، ولاخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فرؤي هذا الرجل وهو معلق بدابه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يركب دابته والرجل معلق بالدابه، يقول له: يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا أريدك أن تعي موقف جيدا. الرجل هاجم الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصورة الفضة الغليظة، فأخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بحجة الرجل، فقال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نحن كنا بنهزر، أنا كنتش أقصد، كنت بهزر يعني مش قصدي حاجة، والله أنتم فهمتوني غلط يا جماعة. وهذه كلمة تسمعها كثيرا من كل مستهزئ بدين الله. هات لي رجل استهزأ بدين الله ولم يخرج على شاشة التلفزيون. كنت شخص كنت بس يعني كنت بهزر وأخذ الموضوع غلط كده ليه؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللسان خطير، مصيبة، اللسان مصيبة. طيب، إذا بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نوعين الأخيرين، النوعين الأخيرين من أنواع النفاق الاعتقادي: المسرة بانخفاض أحوال المسلمين، المسرة بانخفاض أحوال المسلمين هذا نفاق اعتقاد والعياذ بالله. أن يفرح إنسان تلاقي كده قلبه مزقط، أن يفرح إنسان أن أحوال المسلمين انخفضت وأنهم وقعوا في الفتن وأنهم يقتل بعضهم بعضا، هذا والعياذ بالله والله نفاق اعتقاد صاحبه والعياذ بالله يعني خرج من الدين. المسرة بانخفاض أحوال المسلمين وانخفاض دين الله سبحانه وتعالى، المسرة بانخفاض أحوال المسلمين والفرق، المسرة بانخفاض أحوال المسلمين والحزن لارتفاع شأنه، هذا لا يجتمع إلا في منافق صرف ليس فيه من الإيمان شيء والعياذ بالله. إذا الحزن لارتفاع شأن المسلمين ولارتفاع الإسلام ولارتفاع راية الإسلام، والفرحة لانخفاض أحوال المسلمين ووقوعهم في الفتن والعياذ بالله. إذا هذه ألوان النفاق الاعتقادي. طيب، والنفاق الاعتقادي يا أخي الحبيب هذا بخطورة بما كان، كما قلنا صاحبه لم يعد ينتمي إلى الإسلام، صاحب النفاق الاعتقادي هذا ليس بمسلم، لا ينتمي لدين الله سبحانه وتعالى، بل توعده الله جل وعلا بالدرك الأسفل من النار لما تجمع فيه من كراهية لشرع الله جل وعلا، تكذيب لنبيه صلى الله عليه وسلم، بغض للمسلمين ومودة. ألم نسمع لقول الله جل وعلا في كتابه: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله، فماذا كانت النتيجة؟ فأحبط أعماله. سؤال: هل المسلم يحبط عمله؟ الرجل المسلم يحبط عمله؟ أبدا، حتى لو ارتكب المعاصي، حتى لو ارتكب المعاصي، يعني لو مسلم تصدق وكذب الله جل وعلا يحاسبه على كذبه ويقبل صدقته، ويوم القيامة الميزان تزيد الحسنات على السيئات، تزيد السيئات على الحسنات، وأمره ومرده إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يحبط عمل المسلم، المسلم لا يحبط عمله، إن فعل خيرا فهذا يسجل له. من الذي يحبط عمله؟ الكافر. لماذا؟ لأن الله لا يقبل عمل بلا إيمان، يعني يجعل الكافر يعمل طيلة حياته ويتصدق ويتبرع ويبني ويفعل لا يقبل الله جل وعلا، يرد الله جل وعلا له ما يفعل في الدنيا، أما في الآخرة فليس له إلا النار. لماذا؟ لأنه ما آمن بالله سبحانه وتعالى. إذا الكافر يحفظ عمله، انظر كيف وصف الله جل وعلا ووصف الأمر في الآية، قال: ذلك لأنهم كرهوا ما نزل الله، أتى إلى أوامر الله فكرهها، فماذا حدث؟ فأحبط أعماله، أي دليل على أن كراهية ما شرع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من المسلم. طيب، فلذلك قد تجد يعني على بعض شاشات التلفاز، يعني جميعا نشاهد هذا الكلام، بعض الناس قد يقول لك: إيه الظلم؟ الراجل ليه تبقى شهادته بشهادة امرأتين؟ هذه الكلمة صاحبها مسلم؟ والله لا نستحي أن نقول أن قائل الكلمة منافق ونقولها بملء الفم. يعود بقى يقولوا بالكفار وما بالكفاروش، هذا دين، كراهية شرع الله والاعتراف عليه ما تخرج من الدين، ليس فيها إحراج ولا كسوف ولا مجاملة، هذه أمور منتهية. ليه يعني الراجل شهدته بست تلبية؟ لأن الله جل وعلا قال له: إن كان عندك مشكلة في قبول الأمر خلاص يا قل على الملأ، فيأتي رجل ويقول لك يعني ازاي للرجل مثل حظ او مثل ازاي يعني؟ راجل تاني يقول لك الله الراجل يتجوز اربعه، لا ما الست تتجوز اربعه يا جماعه. هذا الكلام لا يضر المرء الكرام، يعني انت عندما تسمع الرجل يقول هذه العباره فلا تظنه يعني مجرد سفيه، لا، هذا له تعريف عندنا في الاسلام نسميه منافق، يظهر الايمان ويظهر الكفر، لانه مع قوله بذلك انا مسلم، يعني هو يقول ذلك وبعدين يعرض لك انا مسلم حتى يلبس عليك ويعمي عليك الامور. قد كامراه تاتي على شجره، الحجاب هذا ليس من الاسلام، الحجاج ده عادة جاهلية. فأنا مسلمة يا جماعة. لا والله. لسد أهل الله. لا ليس الإسلام معلوم. مجرد تقال الكلمة فيعلم قائلها. ويعرف إن كان على الإسلام أم على النفاق من كلمة. الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول. عارف كده ايه؟ الموسيقى اللي طالعة من بقه كده. طريقة كلامي. أول ما تسمع المنافق وما يخرج من فمك. هناك يظهر على طول. طيب. تعال انظر في عبد الله بن أبي بن سلول كمثل على النفاق ينبغي أن ننظر إليه جيدا. ورجل هذا قصته عجيبة. أولا هذا الرجل أبى أن يدخل في الإسلام لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة. وأسلم بشر من أهل المدينة وأناس كثر من أهل المدينة المنورة دخلوا الإسلام. وهذا الرجل ظل على كفر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حماره عليه الصلاة والسلام ورديفه أسامة بن زيد أي النبي على الحمار يركب خلفه أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم تواضعا وألفا ومحبة عليه الصلاة والسلام. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اليهود والمسلمين والمشركين أخلاق شلة كده قاعدة مع بعض مسلمين يهود كفار. فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب حماره ليقص عليهم أمور الدين ويدعوهم إلى الإسلام. فماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول ولم يكن يعلن إسلامه آنذاك كان لا يزال على الكفر. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إليك عنا يا محمد بنتر حمائك. نظر الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إليك عنا يا محمد بنتر حمائك. فقام واحد من الصحابة المسلمين الجلوس وقال والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فتعارك قامت معركة وأخذ يضرب بعضهم بعضا. فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بدابته حتى أتى إلى سعد بن عباد وجلسه وحكى له ما قاله أبا حباب أي عبد الله بن أبي. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله هون عليك إنما كان أهل المدينة على وشك أن يعصبوه بعصابة أي أن يتوجوه ملكا على يثرب. كان عبد الله بن أبي بن سلول سيكون ملك على يثرب على المدينة. فلما أتى الإسلام ضاع ملك من. لما أتت الرسالة والإسلام ضاع ملك من؟ ضاع ملك الرجل فشرق به. شرق به يعني وقفته فين؟ في صوره. عارف لما احنا نقول كده وانت بتاكل تقول ايه انا شربت. فشرق به يعني وقف الاسلام له هنا في حلقه. فغضب غضبا شديدا. فدعك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه البدايه لما راى عبد الله بن ابي بن سلول ان الناس كلهم يدخلون الاسلام دخل الاسلام. لماذا؟ إيمانا لما دخله إيمانا. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يفتن الناس عن دينه. وصار يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ويجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. فينتهي من خطبته فيقوم عبد الله بن أبي بن سلول من المسجد ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ادخلوا إلى الإسلام ويدعو الناس للدخول. إلى الإسلام يعني إيه؟ سبكت مظبوط يعني الدور تمام. إذا ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فمن الذي يقوم يحث الناس على الدخول إلى الإسلام؟ عبد الله بن أبي بن سلول وهو أكثر الناس أعوذ بالله أكثر الناس كفرا. وظل على ذلك حتى بدأ حتى فضحه الله سبحانه وتعالى. يقول لي رجل كيف فضحه الله جل وعلا؟ هل وضع له الصحابة يعني آلات تجسس حتى يستمعوا ما يقولوا؟ لا. فضحه الله من كلامه حتى نتعلم نحن أن المنافق يظهر من الصحابة يوم غزوة بني المصطلق، وتشاجر رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار من أهل المدينة، والمنافقين يا سلام اخبركم بقى في الحاجات، أول ما يقع الناس بعضهم في بعض وتبدأ بوادر الفتنة، هذه فرصة المنافقة هكذا ينشط، يعني عامل زي الفيروس كده ينشط في بيئة معينة، أول ما تظهر ما يظهر الخلاف ينشط المنافق على طول، يبدأ الشغل بقى. وكيف يعمل المنافق؟ يبدأ على تصعيد الأمور وإشعال نار الفتنة أكثر وأكثر. فلما سمع عبد الله بن أبي بن سلول رجل من المهاجرين يتعارف مع رجل من الأنصار بالكلام، دخل عبد الله بن أبي بن سلول وقال: أتيتم إلينا، تحدث إلى رجل من المهاجرين، قال: أتيتم إلينا فشارختمونا في أموالنا وأكلتم طعامنا وتريدون الآن أن تطغوا علينا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها المذل. يقصد العزيز نفسه ويقصد الدليل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استغلنا الفرصة، بس خلاص المهاجرين ده يمسكوا في الأنصار، طحنوا في بعض، يموتوا بعض، وأنا بقى أخذ بقى ملك المدينة ده. خلينا بقى نرجع تاني بقى لأيام الايه؟ العز بقى مرة تانية، وأنا بقى الايه المسيطر زي ما كانوا هيعملوني ملك، ويغور بقى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. هذه كانت خطته رجل، فلما سمع المعركة قام وقال: شاركتمونا في أموالنا وأكلتم طعامنا والآن تريدون أن تطغوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا أذل. فبلغت الكلمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا وحيا من السماء يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وبلغ الكلام عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ابنه صحابي مخلص، يعني تخيل الأب على النفاق والابن على الإيمان. فلما سمع ولده ما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم انتفض ووقف شعر النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه هذا الكلام، فرجع ولده ووقف على باب المدينة وأخرج السيف وانتظر أباه. فلما أتى أبوه على باب المدينة قال له: لا والله لا تدخلها إلا وأنت الزليل ورسول الله العزيز. شوف تخيل الذلة، يقف الولد لأبيه فيقول له: أبدا والله لا تدخلها إلا وأنت ذليل ورسول الله جل وعلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز. لماذا؟ لأن هذا هو الإيمان الحقيقي، لأن إيمان المسلم لا يرتبط لا بأرض ولا بنسب، وإنما بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الله جل وعلا في كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء من يتولى المسلم، إنما وليكم الله فقط لا، ورسوله فقط لا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي الآية الأخرى يقولون: لو رجعنا الى المدينه يخرجن الاعز منها الاذل، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. لانك ان امنت بالله جل وعلا وبنبيه صلى الله عليه وسلم نالتك من عزه الله ورسوله، يعزك الله جل وعلا ويعزك، وان انت تركت هذه العزه وهذه النصره. اذا ننظر الى هذا الرجل وكيف حاول، بل وساهم هذا الرجل في إخراج الإشاعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم زوجته عائشة رضوان الله عليها بالزنا في حادثة الإفك التي برأها الله جل وعلا بفوق سبع سماوات منها. وحاور النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، وكان ينقل أسرار المسلمين إلى الكفار سرا ويفضحه الله سبحانه وتعالى، حتى إذا وافك الرجل المنيا، الرجل طرح على فراش الموت، فأتى ولده، يعني ولد حن لأبيه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله اعطني قميصك، جلبابك، اعطني قميصك أكفن أبي فيه عسى الله أن يغفر، اعطني قميصك أكفن أبي فيه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، انظر للرحمة، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فأمسك عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله أتصلي على هذا المنافق والله جل وعلا منعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قال الله جل وعلا في كتابه: إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم وأنا سأزيد عن 70. إذا ننظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال: إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، أنا أزيده على 70، عسى الله أن يغفر لهم. انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فأنزل الله جل وعلا في كتابه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يعني انظر، وكأن المعركة مباشرة بين المنافق وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. النبي يريد حتى يعني أن يلحق الرجل وأن ينقذ الرجل من النار، والله جل وعلا يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقم على قبره، خلاص علم أنه منافق ومات وحده لا يصلي عليه المسلم. سؤال: هل كان يحمل عبد الله بن ابي بن سلول بطاقة مكتوب فيها مسلم او منافق او لا؟ طب كيف علم المسلمون؟ بافعاله. كان عندهم فتنة وكان عندهم حنة، كانوا ينظرون في سيرة الرجل وفي كلامه وفي افعاله، فعلا ان كان هذا مؤمن ام منافق يريد نصرة دين الله، كانوا يعلمون هذه الأمور. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا ميؤوس من مغفرته ولا مقلوب من نعمته ولا مستنكف عن عبادته. يعني احبتي في الله، اذا استطعتم التقدم قليلا حتى يستطيع اخوتكم يعني عند الوضوء ان يجلسوا فجزاكم الله خيرا، استطعتم التقدم قليلا ان كان عندكم فسحه ومكان حتى يستطيع اخوتكم الجلوس، جزاكم الله خيرا. طيب اذا تعالى يا حبيب نرجع مره اخرى الى موضوعنا ببساطه. كيف يعرف المنافق؟ لا في الاسلام قلنا يعرف باستهزائه بدين الله جل وعلا، المنافق يعلم باستهزائه بدين الله سبحانه وتعالى، هذه علامة. يعرف المنافق بنصرته لأعداء الله، يعرف المنافق بنصرته لأعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من قال هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما الذي يقصد بالآية يعني؟ هل يقصد بالآية أن نعادي أهل الكتاب؟ لا يقصد بالآية هذا الكلام. هل يقصد بالآية أن نعادي النصارى؟ لا يقصد هذا الكلام، وإنما يقصد عدم تولي المحاربين من أهل الكتاب. يعني أنا أعلم أن هذه الدولة تحارب الإسلام مثلا وتحارب أهل الإسلام، احتلت العراق، احتلت أفغانستان، احتلت كثيرا من دول الإسلام، احتلت الصومال سابقا، تقصف الدول المسلمة، فأعلم أن هذه عداوة لا تحتاج إلى ذكاء، يعني أن يعلم من أعداء الإسلام من الدول، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير من الفطنة والتفكير يعني. فأن تعلم أن هذه الدولة معادية للإسلام فيواليها إنسان، يواليها أن يدعمها وينصرها ويمكن لها، هذا والعياذ بالله. قال فيه الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نفاق اعتقادي مخرج من الملة والعياذ بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لو قالها واحد الآن وما نزلت في كتاب الله لاتهمه الناس بالتكفير، ولكن الذي قالها الله سبحانه وتعالى. فإنه منهم خلاص معهم على نظامهم وعلى طريقتهم وعلى دينهم. طيب إذا هذه نقطة. النقطة الثانية، يعرف المنافق من رفضه لشرع الله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان يعني يظهر هذا الكلام، كيف يعرف المنافق من شرع الله؟ ما الدليل من رفضه لشرع الله؟ ما الدليل على ذلك؟ هل هناك دليل في القرآن أن الذي يرفض شرع الله ولا يريد أن يتحاكم إليه منافق؟ عندنا دليل في كتاب، قاله الله جل وعلا في كتابه. نعم قاله الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال الله جل وعلا في كتابه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تحتاج لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، لا حاجة لشرح، الكلام واضح صريح. سمى الله جل وعلا حتى إيمانهم زعما، ليس حتى الإيمان، سماه الله زعما. ألم ترى إلى الذين يزعمون يدعون، ولكن ليس إيمان حقيقي. طيب اسمع إلى قول الله جل وعلا في كتابه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. شوف يا أخي جمال، شوف يا أخي جمال كلام الله سبحانه وتعالى. لو له الحق في القرآن يجي لك كده هو إيه مطقطق راسه، عايز بقى القرآن هينصره، فيجي لك يقول لك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الله جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. يبقى لهم حرية في التحاكم لشريعتهم ولا لا؟ أعطاهم الله هذه الحرية ولا لا؟ أعطاهم. طيب ما هو ربك سبحانه وتعالى الذي قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؟ قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إيش معنى دي؟ طب أنت يعني ما افتكرتش دليل سبت الثاني؟ سبحان الله. تجعل يجعلون القرآن قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا من الحلم. دي حلوة يا هبة، دي بقى لا دي وحشة جدا. أخي بالك يعني على حسب ما يريد. إذا نسمع إلى كلام الله جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. انظر إلى تعقيب الله جل وعلا: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هو ثلاث حاجات ملهمش رافع. في قلوبهم مرض، يعني اللي رافض الموضوع ده يعني عنده في قلبه مرض، منافق. لو منافق ما يقول لنا الله جل وعلا. يعني انظر إلى اللغة التي يحاورهم بها الله سبحانه وتعالى. انت راقي لي بقى حاجة من ثلاثة لا يخرج الرجل عنه: أفي قلوبه المرض؟ يا إما أنك منافق تظهر الإيمان وتبطن الكفر. الثانية أم ارتابوا؟ عندك شك في دينك والشك في الإيمان كفر. فمسؤول لنا إن أنت شك في الأول كما احنا عارفين. إذا كنت تشك فقل لنا أن عندك شك في دينك خلاص فنعلم الأمر. ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم عندهم خوف أن يظلمهم الله جل وعلا؟ حاشا لله. أحبتي في الله، النفاق مصيبة ضربت المجتمعات الإسلامية، مصيبة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأيام التي أحياها اليوم. الله جل وعلا قال في كتابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. ما الذي حدث؟ وما الذي جرى لمجتمعاتنا؟ وما الذي جرى لأمتنا؟ صرنا يذبح بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويحرق بعضنا بعضا. إن كانت هذه هي السياسة فبئس السياسة، والله لعنها الله. إن كانت فتشع للمسلم يقتل أخيه المسلم ويرفع عليه سلاحه ويقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. عباد الله، لا تجعلوا للمنافق مكانا بينكم، فوالله لا يراد بهذا البلد إلا الفتنة، ولا يراد بهذا البلد إلا أن يقع أهلها بعضهم في بعض. والله لا تجمعنا إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أعراق في الإسلام ولا لغات في الإسلام ولا أوطان في الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة لا فرق بين عربي ولا أعجمي. النبي أتى حتى يزيل الفرقة بين العربي والغير عربي، ونحن حتى بين العرب صرنا مقطعين مهلهلين مفرقين. مقطعين، صرنا مقطعين. والله لو أرادت الدولة أن تحتلنا اليوم لفعلت بمنتهى البساطة. إن كنا نحن نقتل بعضنا بعضا ويجير بعضنا ويغير بعضنا على بعض، سبحان الله، أين الأمة الواحدة؟ أين الرحمة؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صارت العكس، صرنا أشداء بعضنا على بعض، لا يقبل الواحد منا الآخر ولا يسمع الواحد منا للآخر، وإذا جلسنا إلى الكافر طأطأنا الرؤوس وتكلمنا بالرحمة وبالمودة وباللين. سبحان الله، انقلبت الآية. أسأل الله جل وعلا أن يرفع الفتنة عن هذا البلد. اللهم أخبر نار الفتنة يا رب، اللهم أخبر نار الفتنة يا رب، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شتات شملنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم من أراد الفتنة بهذا البلد فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد الفتنة بهذا البلد فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنت تعلم الصالح من الطالح، اللهم إنك تعلم ولا نعلم. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم، اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم. اللهم ألف بين القلوب، اللهم ألف بين القلوب واجمع بينها يا رب العالمين. اللهم اجعلهم اخوانا متحابين في الله يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا على حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين. اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها واجعل لها الخير يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ينكرون بهذا البلد، اللهم عليك بمن ينكرون بهذا البلد، اللهم عليك بمن ينكرون بهذا البلد، اللهم عليك بمن لا يريد استقرارا بهذا البلد، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. نترى بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، واطلب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم طهر ألسنتنا من قول السوء، اللهم طهر ألسنتنا من نشر الفتنة، اللهم طهر ألسنتنا من نشر الفتنة، اللهم طهر ألسنتنا من استعداء مسلم على مسلم، اللهم طهر ألسنتنا من استعداء مسلم على مسلم، اللهم طهر ألسنتنا من استعداء مسلم على مسلم، وطهر أيدينا واعصمها من دماء المسلمين، اللهم اعصم أيدينا من دماء المسلمين، اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، واسقنا من يده شربة هنيئة بريئة لا نضع بعدها أبدا. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.